إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم نسعد معكم اليوم من فريق عمل عازم ولا معزوم ليوم الأحد، رئيس التحرير أحمد دياب، على المكسر خالد عيد، ومن أمام الميكروفون مياد السعيد. في أول أيام شهر رمضان، كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. وحديثنا اليوم حيكون حديث يعني مهم، يخص البحث العلمي، يخص تطور الوطن ونمو المجتمع اقتصاديا حتى يحقق الرفاهية ويحل المشكلات. كل هذا عن طريق البحث العلمي الذي يساهم بشدة في تطور الوطن، يساهم في نمو قدرات أبناء الوطن سواء علميا فكريا أو حتى سلوكيا. كل هذا مما يعظم الفائدة، وكل هذا هو منبع ومكمن عظمة الأمم. ضفنا اليوم والذي سوف يتحدث معنا عن كل هذه الأمور المهمة في مجال البحث العلمي هو يعني ضيف شغلة منصب الأمين العام لرابطة التقنيات الحيوية في اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، أسهم في وضع استراتيجية مصر للعلوم والابتكار والتكنولوجيا 2030، له أكثر من ورقة بحثية منشورة في مجلات متخصصة، وشارك في تأليف ثلاثة كتب. هو أيضا نال جائزة الدولة التشجيعية وجائزة المركز القومي للبحوث للتفوق العلمي. ضيفنا اليوم في استوديو الهواء، وحتى لا أطيل عليكم، هو دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويمكن ده من عام 2014. بنرحب بحضرتك دكتور محمود، وأهلا بيك في عازم ولا معزوم، لقائنا دوما يعني شهير على موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين طيبين وبخير، ورمضان كريم على مصر والمصريين والأمة الإسلامية. وعلى حضرتك طبعا، وكل سنة وحضرتك طيب. أنت طيبة يا فندم، وطبعا بنشكر البرنامج العام اللي هو يعني معلم من معالم رمضان. يمكن يعني الناس اللي زينا اللي نشأتهم فلاحين كده عارفين البرنامج العام يعني إيه بالنسبة لهم في رمضان، الإذاعة عموما يعني. طب ده يخلينا نسأل حضرتك مبدئيا يعني رمضان والإذاعة والحضرتك دول كلهم بيمثلوا إيه مبدئيا؟ يعني بص حضرتك، لو بنتكلم عن رمضان فركن رئيسي من أركان رمضان للجيل اللي هو من جيلي والناس اللي هم لهم نشأة ريفية هي الإذاعة والبرنامج العام وقرآن المغرب وصوت الشيخ محمد رفعت. طبعا حتى في السحور يعني على مدار الـ 24 ساعة يبقى أو تبقى الإذاعة المصرية يعني جزء رئيسي من التاريخ ومن العادات في رمضان. طب وإحنا بنقول إنها من التاريخ، طب النهاردة بقى اليوم وفي هذا الزمن حضرتك لسه بتستمع إلى الإذاعة مثلا في أوقات معينة برضو تستعيد بها ذكريات حلوة؟ نعم. في شهر رمضان بالأخص يعني؟ طبعا يعني الإذاعة طبعا يعني المحطات الإذاعية المختلفة على رأسهم البرنامج العام يعني أنا دائم الاستماع له، بس هو الاستماع بقى محدد بفترة اللي الواحد بسافر فيها أو راكب العربية أو كده يعني على اعتبار أن طول اليوم يعني بيبقى في الشغل وكده، فالمتاح أكتر هو الإذاعة، فهي مصدر، لا زال الإذاعة هي مصدر المعلومة والخبر الصحيح. هي معرفش يمكن الناس الناس بقى بتوع الإعلام لو درسوا الموضوع ده بحس إن الواحد لما بيستمع للإذاعة بيقدر يحصل معلومات أكتر بهدوء أكتر، ما بيبقاش فيه تشتيت. يعني لما يكون واحد عايز يسمع عن خبر معين كل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وكل المواقع بتنشر الخبر طبعا، لكن لما الواحد بيسمعه في الإذاعة بيحس إنه إيه، يعني خلاص كده الخبر ده مؤكد، هو ده المعلومة الصحيحة النهائية يعني. فارتباطي بالإذاعة وببرامج معينة في الإذاعة طبعا مستمر جدا جدا يعني. طب وارتباط حضرتك بالشهر رمضان له عادات أكيد وطقوس، عايزة بس أروح كده لزمن النشأة والطفولة والحياة الأولى، البدايات الجميلة الشبابية. وحضرتك بتقول ده بيفكرك بذكريات حلوة تتعلق يمكن بالإذاعة وبالبرامج الإذاعية ويمكن أشياء كتيرة أخرى جداً. حضرتك اللي تقولها لنا بقى. طبعا يعني أنا نشأتي، أنا نشأت في في في قرية، لا خلينا نقول عزبة صغيرة اسمها عزبة الدعاس، تبع قرية اسمها بلتاج، وقرية بلتاج دي تبع مركز اسمه مركز أطور، دي محافظة الغربية. فأنا أصلا من الفلاحين يعني. طبعا يعني بتكلمي على نجع أو عزبة صغيرة عدد الأسر فيها لا يتجاوز 200-250 أسرة بأي حال من الأحوال، عدد السكان مثلا 2000 نسمة يعني خلينا نقول، فتقريبا هي أسرة كبيرة شوية يعني أسرة كبيرة شوية، فكلنا عارفين بعض، كلنا بنقعد مع بعض، كلنا بنزور بعض، كلنا بنحس ببعض، مجتمع يعني الحمد لله الواحد نشأ في مجتمع زي ده يعني بجد يعني، رغم بسطته ورغم الحياة اللي ممكن الواحد لما بيقارنها بمعايير دلوقتي والمدنية والتطور ورفاهية الحياة ومتع الحياة المتاحة حاليا بيعتبر انه كان مجتمع يعني فقير جدا، لكنه كان غني جدا بأخلاقه بعاداته بتقاليده بتسامحه بحاجات كتيرة جميلة جدا جدا يعني. طبعا الواحد كان يتمنى انه يكمل في هذا المجتمع، ولكن طبعا ظروف الحياة يعني حتمت علي انتقال إلى القاهرة، وهي طبعا فيهم مزايا أخرى ودنيا أخرى في القاهرة، لكن يبقى النشأة والأصول والريف هو الهوية يعني. طب رمضان بالنسبة لحياة العالم، ولمحت في كلام حضرتك في البداية أنك بتميل أكثر لحالة الهدوء، هدوء العالم أكثر يعني، في أنه لا يتشتت كثيرا وأنه يكون يعني يأخذ المعلومة بصورة دقيقة وبصورة واضحة. طيب بالنسبة بقى لرمضان وحالة الصيام اللي فيه مع العمل مع كده، بالنسبة لعالم كيف تكون الأجواء؟ يعني يمكن كل زمايلي وأساتذتي اللي بيشتغلوا في مجال البحث العلمي عموما حيبقوا متفقين معايا في اللي أنا بقوله، إن هو رمضان هو يعني شهر التركيز والصفاء الذهني والعمل بعيدا عن كتير جدا من الضوضاء يعني. فهو شهر رائع للعمل، وهو طبعا شهر عبادة بالدرجة الأولى يعني، ولكن لما نتكلم على ساعات العمل في رمضان فهي تعني التركيز الصفاء الإنجاز، فيعني بعتبره من أفضل الشهور بالنسبة لي اللي ممكن أنجز فيها وأعمل عمل جيد هو شهر رمضان. الله يا كريم، الله يا كريم، شمال دي صدر خروات يا مصري يا مأمن برفعات المصطفى وحفظ القرآن رمضان وحس الشيخ رفعات والنقشة بندي صدر خروات يا مصري يا مأمن برفعات المصطفى وحفظ ولا معزوم فترة مفتوحة على الهواء. أهلا بكم من جديد وعازم ولا معزوم على هواء البرنامج العام 107.10 FM. وضيفنا اللي بنرحب به من جديد دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. يعني زي ما كنا بنتكلم عن شهر رمضان دكتور محمود وأجواءه في العمل, وحضرتك بتقولي أنها أكثر إنجازا وأكثر رحابة, يعني ده هيخليني أروح مع حضرتك نوعا ما, وإحنا حديثنا برضو عايزين لسه يكون في أجواء الشهر الكريم شهر رمضان, لكن أروح مع حضرتك شوية عن البحث العلمي وأهميته في مصر, خاصة وإنه يعني هو أداة التطوير, هو أداة لحل مشكلات عديدة لدى مؤسسات الإنتاج, وهو الأمل القادم. ويمكن إحنا بنلمس ده في القيادة السياسية دلوقتي, ويمكن من سنوات مضت إنها أصبحت تهتم وتدعم البحث العلمي لأنه بينصب عليه أشياء كثيرة جدا, وهو ده اللي متصل بقطاعات عدة في الدولة, سواء كانت زراعة صناعة, يعني قطاعات محتاجة أنها تنتعش بفكرة البحث العلمي. أنا عايز حضرتك تلقي الضوء بس بصورة مبسطة لكل مستمعينا الكرام عن هذا الأمر, وقد إيه دلوقتي اختلفت الرؤية طبعا من سنين مضت قبل كده عن ما هي عليه اليوم, من أن الدولة والقيادة السياسية بذاتها بتدعم بكثرة وبشدة البحث العلمي, حتى أنه تدعم يعني شباب المهتكرين الباحثين عموما في كل مجال أصبح لهم دور أعمق في الحياة. نعم, يعني من حسن الحظ أنا دايما بقول وبؤكد في كل اللقاءات اللي بتتاح لي الفرصة أن أتكلم عن البحث العلمي, وخاصة مخاطبة أهلنا اللي هو جموع المصريين, يعني مش مؤتمرات علمية متخصصة أو كده, يعني بتبقى فرصة كويسة جدا. عايز أقول أن أي منظومة بحث علمي قوية أو متطورة يجب أن تتوفر فيها أو يتوفر لها الدعم السياسي والإرادة السياسية, دي قاعدة الهرم. بدون قناعة بالبحث العلمي, بدون إرادة سياسية, مش هيبقى في بحث علمي في أي بلد من الدنيا. فلو افترضنا أن منظومة البحث العلمي الناجحة هي مثلث له ثلاث أضلاع, فقاعدة هذا المثلث أن تكون هناك إرادة سياسية داعمة للبحث العلمي وبتؤمن بالبحث العلمي وبتعول على البحث العلمي ك يعني عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة, دي رقم واحد. رقم اثنين, لابد أن هناك تمويل. البحث العلمي هي صناعة, وصناعة مكلفة واستثمار طويل الأمد, يحتاج إلى التمويل المادي طبعا. الضلع الثالث عشان نقفل المثلث ده, وهو العنصر البشري, العلماء والباحثين من أبناء البلد. ممكن تكون دولة عندك إرادة سياسية قوية وعندك تمويل كافي, لكن مش هتستورد علماء ينفذوا البحث العلمي. من حسن الحظ ومن فضل ربنا علينا وكرمه علينا إن مصر بتشهد في السنوات الأخيرة, وأنا يعني أعني كل كلمة ما أقولها بالأرقام, وإحنا ناس بتوع بحث علمي يعني فهنتكلم بالحقائق والأرقام طبعا. طبقا للمؤشرات العالمية يعني بتشهد طفرة غير مسبوقة في دعم البحث العلمي. إزاي الكلام ده؟ في الوقت الراهن طبعا. في الوقت الراهن عم نتكلم على بالتحديد السبعة أو ثمان سنوات الماضية مقارنة بما قبل ذلك. وأنا خلينا وعفوا المقطعة إن كل عام بيمر علينا بتزداد الوتيرة الخاصة بدعم البحث العلمي أكثر. ده صحيح. هقول لحضرتك بس عشان أهلنا وإخواتنا وزمايلنا وكل المجتمع المصري يعرف. إحنا كنا إيه قبل 2014 والوضع عندنا إيه دلوقتي؟ طبقا للمؤشرات العالمية، يعني اللي بتصدرها مؤسسات عالمية متقدمة. قبل 2014 كان تمويل البحث العلمي لا يذكر أقل من 3%. حاليا في 2022 احنا بنتكلم بقى 23 كمان لسه صحيح كده، تمويل البحث العلمي في مصر 1% من الدخل القومي. يعني كنا اقل من 3%، بقينا 1% من الدخل القومي. ده رقم واحد بالنسبه للتمويل. بالنسبه للاستثمارات في البنيه التحتيه في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حدث ولا حرج. قبل 2014 ما كانش عندنا ولا جامعة تكنولوجية واحدة، دلوقتي بقى عندنا ما يقرب من 10 جامعات تكنولوجية. قبل 2014 ما كانش عندنا ولا جامعة أهلية واحدة، دلوقتي بقى عندنا عشرات من الجامعات الأهلية. قبل 2014 ما كانش عندنا ولا فرع الجامعة أجنبية في مصر، دلوقتي بقى عندنا فروع للجامعات الأجنبية. قبل 2014 كانت مدينة زويل متعثرة في مشاكل ما بين زويل وجامعة النيل والمكان والمقر وكده، دلوقتي بقى عندنا مقر عظيم نفخر به لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وجامعة النيل بقت موجودة بتؤدي بأعلى مستوى ممكن في الدنيا. بقى عندنا الجامعة المصرية اليابانية، بقى عندنا وكالة الفضاء المصرية، بقى عندنا وكالة الفضاء الإفريقية، بقى عندنا مدينة بحوث الإلكترونيات. فالاستثمارات اللي حصلت في البنية التحتية للبحث العلمي في مصر والتعليم العالي غير مسبوقة، غير مسبوقة وشاهد عيان. يعني طبعا. ده مش كلام إنشاء، مش كلام مرسل. يعني التمويل زي ما قلنا من كنا تقريبا من ربع من 100% إلى 1% من الدخل القومي طبقا للدستور. الدستور المصري بيقول تخصص الدولة ما نسبته ما لا يقل عن 1% من الدخل القومي للبحث العلمي. تشريعات لدعم البحث العلمي زي قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومجموعة أخرى من القوانين لتحفيز البحث العلمي، كل ده تم في السنوات السبع أو الثمان سنوات الماضية. لما نيجي نتكلم بقى ده اللي هو الإرادة السياسية والدعم المادي للبحث العلمي في مصر. حقيقة الدعم المادي للبحث العلمي في مصر هو ليس فقط ما توفره الدولة من الموازنة العامة، ولكن علاقات مصر اللي تحسنت مع كل دول العالم ده له مردود على البحث العلمي اللي هو بيسموه دبلوماسية العلوم. يعني إيه دبلوماسية العلوم؟ يعني نقدر نعمل جامعة مصرية يابانية، يعني جامعة يابانية بنفس المعايير إلى آخره داخل مصر. ما هو ده تمويل، وتمويل كبير جدا جدا جدا، يعني بمئات الملايين من الدولارات كمنح من دول صديقة. المنح اللي بتحصل عليها مصر من الاتحاد الأوروبي، المنح اللي بتحصل عليها مصر من بنك التنمية الإفريقي وبنك التنمية الإسلامي، كل دي منح بتصب في تطوير البنية التحتية في مجال البحث العلمي في مصر. لو جينا نتكلم على العنصر البشري، برضو من حسن الحظ أن ربنا سبحانه وتعالى يعني حبى مصر بأهم ثروة ممكن يملكها أي شعب أو أي أمة على وجه الأرض، وهو الإنسان، العنصر البشري. ممكن نبقى زعلانين، ممكن نبقى متضايقين، ممكن نبقى حاسين إن إحنا مش قادرين نستفيد من هذه الثروة الاستفادة القصوى، ولكن تبقى ثروة موجودة، تبقى أصول موجودة نقدر نستفيد منها، نقدر نستفيد منها. فالعنصر البشري في مصر، مصر تقريبا من أكبر الدول العربية من حيث عدد الباحثين لكل مليون نسمة من السكان. يعني تقريبا دلوقتي عندنا ما يقرب من 135 ل 140 ألف باحث، يعني ما يقرب من 1400 باحث لكل مليون نسمة من السكان. ده عدد نسبة كويسة جدا جدا مقارنة بالدول العربية، لكن ستيل لازالت هي أقل من الدول المتقدمة. في الدول المتقدمة بيوصل عدد الباحثين لكل مليون نسمة من السكان يعني من 2000 ل 4000، بس في الدول العربية من 600 ل 700 ل 800، فاحنا 1400 لكل مليون نسمه من الايه. اسمح لي دكتور محمود ان احنا حابين كمان نعرف، وحضرتك بتتحدث معنا بصوره واضحه وصريحه، ان من فكره ان احنا نحول مخرجات البحث العلمي لدينا لتطبيقات يستفيد منها المجتمع المصري، وده اللي يمكن المستمع هيفكر فيه، البحث العلمي ظهر ازاي في حياتنا. بس اسمح لنا ان مخرجنا دكتور طارق دياب بيقول لنا بس فاصل قصير ونعود مره تانية في لقائنا عازم ولا معزوم، وحديثنا المتواصل مع دكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. وأسد سوى علماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي، وأسد سوى علماء ومعامي ودكاترة من الشعب العامي، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. وأسد سوى علماء ودكاترة من الشعب العامي، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبون عسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل المصري العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. ولا معزوم، فترة مفتوحة على الهواء. أهلا بكم من جديد، وعازم ولا معزوم لقائنا على هواء البرنامج العام في رمضان 107.10 FM، وحديثنا يتواصل من جديد مع دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضيفنا في استوديو الهواء. ويعني دكتور محمود، كنا لسه بنتحدث عن فكرة المردود الخاص بالبحث العلمي على البشر والناس، وخصوصا في مصر، وتحويل هذه المخرجات، مخرجات البحث العلمي، إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع المصري. كيف يلمسها المواطن المصري في حياته عموما؟ طيب خلينا نقول يعني برضو من حسن الحظ ان البحث العلمي في الآونة الأخيرة نظرا للظروف المواتية والبيئة المشجعة والمحفزة اللي اتكلمنا عنها، واحنا اتكلمنا بأرقام واتكلمنا بحاجات واضحة يعني ممكن اي حد يقدر يشوفها بعينيه، يعني كمان بدأ يبقى في مردود من الاستثمار في البحث العلمي، لان دايما يعني على أقل التنفيذيين أو يعني وزراء التخطيط والمالية دايما بيبقى كل شغلهم الشاغل، إحنا هنصرف على القطاع ده مثلا 10 قروش، إيه العائد منه؟ تمام، وده منطقي جدا جدا في أي إدارة اقتصادية المنظومة والدولة كبيرة زي وكي مصر، وكي يستثمر فيها أيضا القطاع الخاص بقوة. فهنقول أن بدأ البحث العلمي في مصر نتيجة للتشريعات والحوافز والتمويل اللي بتوفره الدولة والإرادة السياسية الداعمة للبحث العلمي والاهتمام المسبوق من السيد الرئيس شخصيا بالعلماء والباحثين لما بيلتقيهم كل عام في عيد العلم ويمنحهم الأنواط والأوسمة وإلى آخره. يعني أنا يمكن في حياتي لم أرى مثلا اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات بيحضره رئيس الجمهورية غير ما شفت الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحضر اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. يعني هو على علاقة مباشرة مستمرة مع الباحثين والعلماء سواء أثناء افتتاح مشروعات قومية كبرى أو حضور اجتماعات مجلس أعلى الجامعات أو عيد العلم وتكريم النوابغ من علماء مصر طبعا كممثلين لمجتمع البحث العلمي في مصر. فبدأ يبقى في عوائد، بدأت تبقى البيئة مشجعة ومحفزة. إيه هي العوائد اللي بدأت تظهر من الاستثمار في البحث العلمي؟ هنمسك قطاع قطاع ونتكلم فيه بسرعة كده. ونتكلم مثلا على قطاع الزراعة. قطاع الزراعة يمكن ناس كتير جدا ما تعرفش أن البحوث الزراعية في مصر هي بحوث متقدمة جدا، وهذه البحوث كانت هي السبب الرئيسي والوحيد بعد ربنا سبحانه وتعالى في زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة. يعني إيه زيادة الإنتاجية لوحدة المساحة؟ عايز أقول لو عندي فدان أرض بيتزرع في مصر رز أو قمح، هيجيب محصول قد ايه؟ هيجيب كم كيلو جرام؟ هيجيب كم طن؟ ولو نفس الفدان ده مزروع في اي دوله في العالم هيجيب قد ايه؟ حقيقي اللي بيتزرع في مصر وحده الانتاجيه بالنسبه لوحده المساحه من اعلى ما يمكن بالنسبه للمحاصيل، نتيجه لاستنباط اصناف جديده من المحاصيل انتاجيتها عاليه، احتياجاتها من الميه قليله، نتيجه الجهد وعرق الفلاحين المصريين لانهم بيهتموا بالارض كانها جزء منهم من دمهم. فهي مجموعة عوامل، لكن أنا عايز أقول البحوث الزراعية في مصر متقدمة جدا وساهمت في زيادة إنتاجية غلة الفدان أو زيادة الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة. يعني لما كنا بنتكلم عن فدان القمح وزمايلنا وأهلينا، وأنا من الفلاحين وعارف ده كويس قوي، كان بتبقى 8 أردب للفدان، دلوقتي بقى بتوصل 24 أردب للفدان. يعني بسبب العلم، العلم والعلم فقط، لا شيء غير العلم. حتى زمايلنا واهلنا الفلاحين هيبقوا عارفين الاصناف القمح اللي موجوده، صنف مش عارف جيزه كذا، صنف سخه كذا، دي محطات بحوث زراعيه تابعه لوزاره الزراعه هي اللي انتجت هذه الاصناف. وعلى فكره احنا بنتكلم عن يعني سلع غذائيه استراتيجيه اليوم، استراتيجية. يعني تحتاجها الدوله طيب بشده. حد هيقول طيب امال احنا لسه ليه بنستورد قمح وليه لسه عندنا فجوه غذائيه؟ طبعا العملية سهلة، احنا زودنا الانتاجية لوحدة المساحة بانتاج القمح من اكتر ما يمكن، ولسه كمان ان شاء الله نزوده والرز والى اخره، ولكن المساحة المزروعة محدودة، الرقعة الزراعية محدودة، وكلنا عارفين ده يعني لا يخفى على احد، مش محتاج يعني فلسفة، يعني ان الرقعة الزراعية اللي كانت مفروض بتغذى 10 12 18 مليون هي مفروض هي بل قلت نتيجة للتعدي على الاراضي الزراعية انها تغذي 100 مليون. ولهذا تتجه الدولة لاستصلاح الأراضي وغيرها من الأمور اللي بتحتاج فيها أيضا البحث العلمي. البحث العلمي لو اتكلمت حضرتك عن استصلاح الأراضي والدلتا الجديدة والمليون ونص مليون فدان والسيد الرئيس بيفتتحهم، دي برضو بتعتمد على البحث العلمي. اللي الناس لازم تعرفه أن أي مشروع قومي كبير بيفتتحه السيد الرئيس هو فيه قسم للبحوث والتطوير للبحث العلمي. طب لماذا كان يعني يركز السيد الرئيس في آخر افتتاحاته الرئاسية على ما يخص الدلتا الجديدة بالأخص ومشروع تشكا وغيرها من الأمور، ويشدد على هذا الأمر جدا لكل اللي يعني بيشاهدوا هذا الافتتاح؟ لأن يعني يمكن خلينا نقول أن الرئيس بصراحة يعني تعرض لنقاط أو لحاجات ما كانش ممكن حد يتعرض لها. ما هو أصل الأمور واضحة، الرقعة أهمية الدلتا الجديدة بالنسبة لبلدنا دلوقتي حققنا عليها أهمية كبرى. طبعا يعني. طبعا احنا لكذا سبب، لكذا سبب. أولا زيادة المساحة المزروعة أو اللي هو التوسع الأفقي، ما احنا قلنا الرأسي بنزود في الإنتاجية وبنستنبط أصناف جديدة ومحاصيل جديدة وإنتاجيتها عالية، لكن لازالت المساحة دي مش مكفية ال 100 مليون طبعا، فلابد من زيادة أو التوسع الأفقي. طبعا اللي مصر بتضيفه للرقعة الزراعية دي حاجة غير مسبوقة، فده أول حاجة عشان تأمين إنتاج الغذاء في مصر. الزراعة الجديدة والدلتا الجديدة بتقوم على الزراعات الذكية أو اللي بيسموها السمارت أجريكالشر، اللي هي طرق ري حديثة، طرق مراقبة حديثة، طرق متابعة الآفات حديثة، كل حاجة فيها حديثة، هي الزراعة الذكية. يعني إيه برضو زراعة ذكية عشان برضو أهلينا يعرفوا، لأن ممكن المصطلح ده يتكرر في الأيام وفي المستقبل القريب. الزراعة الذكية هي مختلفة عن الزراعة القديمة. الزراعة الذكية بتعتمد أكتر على التكنولوجيا، بتقلل أو بتعظم الاستفادة من قطرة المياه، بتقلل نسبة الانبعاثات الكربونية، وبالتالي الحفاظ على البيئة. يعني احنا هي كلها أصلها هي سلسلة يعني مرتبطة متوازية ومرتبطة مرتبطة ببعضها. أنا يعني إيه مصر تزود الرقعة الزراعية بملايين الأفدنة؟ يعني بتحول صحراء إلى أرض زراعية. يعني إيه؟ يعني بتقلل الانبعاثات الكربونية، يعني بتزود الرئة الخضراء، ودي حاجة لها بعد بيئي طبعا، لكن البعد الأساسي هو تحقيق الأمن الغذائي أو المعاونة في تحقيق الأمن الغذائي. يمكن الناس برضو ساعات يستغربوا يقولوا أن كلفة الإنتاج أو مدخلات الإنتاج في الأراضي الجديدة غالية مقارنة بالدلتا طبعا، ودايما الرئيس يقول يا جماعة الفدان في الدلتا يساوي 100 من الفدادين الجديدة، حافظوا على الأرض ما تتعدوش على الأرض إلى آخره. لكن اللي أنا عايز أقوله إيه، اللي أنا عايز أقوله إن التوسع في الأراضي أو استصلاح الأراضي أو الدلتا الجديدة هو ده حل مكلف جدا، ولكن لا مفر منه، ما كانش ينفع يتأجل عن كده، لأن باختصار محدش هيأكلنا، وده محتاج بحث علمي وده محتاج بحث علمي. فالبحث العلمي موجود في زيادة الإنتاجية، وموجود أيضا في توطين تكنولوجيات جديدة للزراعة الذكية زي الري بقى بالأجهزة الحديثة، استخدام الطاقة الشمسية، تدوير المخلفات، تقليل الانبعاثات الكربونية إلى آخره. يعني فكرة كلمة توطين على فكرة أعتقد حضرتك هتكررها كثيرا في كل يعني مردودات ومخرجات البحث العلمي اللي بتتحول إلى تطبيقات في مجالات عدة. احنا أخذنا قطاع الزراعة، القطاعات القادمة وخصوصا بقى الصناعة، لأن الصناعة قطاع واعد يعني جدا. بالنسبة للصناعة خلينا نتكلم في الصناعة، احنا نقول وضع الصناعة في مصر ايه. في عندنا صناعات الحمد لله متقدمة وفيها برضو بحوث وتطوير يمكن الناس ما بتاخدش بالها منهم، زي صناعة السيراميك والحراريات والرخام وما شابه، دي صناعة متقدمة في مصر، ومصر بتصدر منها لكل دول العالم وفيها تطوير مستمر، ما الناس ما بتاخدش بالها، يعني الناس بتشوف منتج في الآخر في السوق فهو ده كده. لكن كمان اللي مصر بتخش فيه بقوة في هذه الفترة وهو خلينا نقول الصناعات الأجهزة الطبية والأجهزة التعويضية، وحديثا زي ما حضراتكم تابعتوا توجيهات دولة رئيس الوزراء بالتصنيع المحلي لسيارة كهربائية. طبعا لازم نبقى فاهمين أن نتيجة للظروف الصعبة اللي مرت بها مصر طول تاريخ، سواء في التاريخ الحديث وحروب وإلى آخره، احنا تأخرنا عن ثورات تكنولوجية. يعني الفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة في بعض الصناعات كبيرة، لكن الفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة في بعض الصناعات الواعدة اللي هي ستمثل صناعة المستقبل مش كبيرة قوي، يعني يمكن تداركها. إيه اللي هتمثل صناعة المستقبل؟ يعني احنا بنتكلم على الصناعات كلها اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، على الروبوت، على وسائل النقل غير المأهولة، على الطاقة الشمسية. على فكرة أنا نفسي أسأل حضرتك عن ثورات الذكاء الاصطناعي اللي وصلت لأجيال أجيال كثيرة في العالم المتقدم، احنا واصلين معهم لفين؟ احنا اعتقد ان احنا برضو يعني لينا مضمرنا في هذا المجال. يعني انا عايز اقول ان احنا مش متأخرين قوي. يعني بالتأكيد هناك فجوة، لكن الفجوة دي يمكن تداركها، لأن هي أصلا كلها تكنولوجيات جديدة. يعني بمعنى لما نيجي نتكلم في تصنيع السيارة الكهربائية، هو ليه دولة رئيس الوزراء والحكومة مهتمة بتصنيع السيارة الكهربائية بالتحديد؟ أولا للمردود البيئي والاقتصادي، ده كلام أكيد، يعني استهلاك طاقة قليل، طاقة نظيفة، انبعاثات ما فيش إلى آخره. غير كده وكده هي صناعة عمرها في العالم كله سنوات يتعدوا على أصابع اليد، فاحنا نلحق يبقى لنا موضع قدم وحيكون لها مستقبل كبير، هي هتبقى المستقبل. فعشان كده التوجيه، وإحنا إن شاء الله بإذن الله يعني البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبعا والجهات اللي تابعة لها، الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات الدعم للبحث العلمي زي الأكاديمية وهيئة تمويل العلوم، كل الجهات دي مجتمعة إن شاء الله بتسجل حاليا شركة لإنتاج محلي لسيارة كهربائية. يعني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الجهات التابعة لها بتسجل حاليا شركة مصرية لإنتاج سيارة كهربائية. نقدر نقول المكون المحلي المصري فيها هو التوجيهات والتكليفات ما تقلش عن 60% في المرحلة الأولى. يعني نتمنى إن شاء الله في غضون 3-4 سنوات يبقى نسبة المكون المحلي إن لم تكن 100% تبقى 90%، ودي حاجة كويسة جدا طبعا. في عمر الصناعة، يعني لو الناس عايزة تقارن شركات الصناعات الكبرى اللي موجودة في العالم دي قعدت عشرات السنين عشان تتطور ويبقى المنتج 100% من بلد المنشأ. يعني نقدر نقول إن لسه في مردود للبحث العلمي في مجالات أخرى نستكملها بعد فاصل قصير، ونعود مرة أخرى في عازم ولا معزوم على هواء البرنامج العام. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات، في التاريخ دور تلاقي عن عازم ولا معزوم على هواء البرنامج العام. دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مشرفنا ومنورنا في عازم ولا معزوم في استوديو الهواء. بنرحب بحضرتك من جديد دكتور محمود. ويعني شايفة مجالات عدة فعلا يندرج ويساهم فيها البحث العلمي بقوة طبعا زي ما بنقول ومنذ البداية بداية حديثنا عن أنه بيساهم بقوة اقتصاديا وفكريا وعلميا في تطور الوطن. ويمكن حضرتك لقيت بتكتب بعض النوتس الخفيفة اللي بتقول لا ده في كمان لسه ممكن نكمل عن مردود البحث العلمي في الطاقة الجديدة في دعم البحث العلمي عموما لرواد الأعمال بالأخص. ويمكن أنا سألت حضرتك خارج الهواء عن أن أنتوا بتدعموا أكيد باحثين ومبتكرين شباب مبتكرين في جامعات كثيرة وقلت لي الدعم قائم لكل ولكن في أهمية لرواد الأعمال لو حضرتك تذكرها. نعم هنبتدي من حيث انتهيت حضرتك اللي هو ليه أكاديمية البحث العلمي أو الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الأكاديمية أو الجهات التابعة للدولة يعني تهتم بدرجة كبيرة بالابتكار وريادة الأعمال ورواد الأعمال؟ هي دي موضة يعني؟ لا. الأول خلينا بس نوضح ببساطة شديدة جدا جدا جدا. الجامعات في العالم يقول لك في جامعات جيل أول تاني تالت رابع خامس إلى آخره. خلينا عند الرابع مثلا دلوقتي. جامعات الجيل الأول يعني إيه؟ يعني الجامعة هي مكان لتلقي الدروس كأنها مدرسة ثانوي بس على كبير. ودي اللي كانت في منذ بداية الجامعة نشأة الجامعة. ثم قال لك الجامعة من غير بحث علمي ما ينفعش، لازم الجامعة تجري بحوث علمية. فبقى الجامعات الجيل التاني اللي هي الجامعة بتعلم وبتعمل بحث علمي. بس قال لك طيب ماشي، ما هو البحث العلمي ده لو ما استفدناش منه وتحول إلى منتج هيبقى ملوش لازمة. فتحولت إلى جامعات الجيل التالت اللي هي الجامعة بتعلم وبتعمل بحث علمي وبتبتكر، والابتكار معناه باختصار كده هو تحويل المعلومة أو المعرفة إلى قيمة اقتصادية مضافة. يعني حضرتك ممكن تعملي أبحاث وتنشري وتنتهي بمعلومات كويسة جدا جدا، هذه المعلومات بدون ما تتحول إلى منتج الناس تشتريه وتتعامل به ويساعد في رفاهية الإنسانية يبقى ملوش لازم. ده اللي هو الابتكار. فدي بقى الجامعات الجيل الايه التالت. جامعات الجيل التالت بقى التعليم وبحث علمي وابتكار. جامعات الجيل الرابع تعليم وبحث علمي وابتكار وريادة أعمال. ريادة الأعمال بقى هو المقصود به الدور المجتمعي للجامعة. ما عادش فيه جامعات تخرج طلبة يروحوا يلاقوا وزارات فتح لهم ملفات عشان يتعينوا، ده يطلع من هنا يخش هنا. ما عادش فيه كده. بقت الجامعات حول العالم بتعد خريجيها بحيث يبقى عندهم القدرة على خلق فرصة العمل، لأن فرصة العمل متغيرة ومتطلبات العمل متغيرة وسوق العمل متغير طبعا. جدا جدا. ومتطلبات سوق العمل دلوقتي غير زمان خالص، ومتطلبات سوق العمل بكرة هتبقى غير النهاردة. وبالتالي التعليم المستمر والقدرة على تطوير الذات وتوظيف المهارات لخدمة الوظيفة هو ده اللي المفروض الجامعات تعمل. حتى نقدر نقول ان الابتكار نفسه هيكون مختلف غدا بالزبط. يعني بالزبط. وبالتالي احنا بنركز على المبتكرين ورواد الاعمال ومشروعات التخرج. ليه؟ عشان ابنائنا وهم في الجامعة قبل ما يتخرج من الجامعة للحياة يكون اكتسب كثير من المهارات والافكار المبتكرة. وياريت كمان لو الافكار المبتكرة دي نقدر قبل ما يتخرج من الجامعة تبقى الشركة بتاعته اللي هو يشتغل فيها، اللي هو تأهيل الخريج لخلق فرصة الايه العمل. احنا عندنا بندعم الابتكار وريادة الاعمال بآليات مختلفة جدا جدا. عندنا الاول اول حاجة بنعملها اللي احنا بندعم مشروعات التخرج. يعني بنيجي لطلاب السنوات النهائية في الكليات بنقدم لهم دعم مادي عشان يعملوا مشروعات التخرج بتاعهم. الكليات العملية هندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وحاسبات ومعلومات إلى آخره، يعني عارفة عندهم سمستر كامل مشروع تخرج. مشروعات التخرج دي زمان كان بتتم مكتبيا، يروحوا يجمعوا تقرير يعملوا حاجة. احنا الوقت بندعم هذه المشروعات عشان الطلبة يعملوا مشروع اللي هو خدمة جديدة أو حاجة مبتكرة جديدة أو منتج جديد، ونوفر لهم التمويل اللازم عشان يحولوا الفكرة دي إلى مشروع، وبعد كده لما يتخرجوا نحتضنهم بمشروعهم ده من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية، ونقدم لهم منح مالية تصل من 250 ل 300 ألف جنيه كمنحة عشان الفكرة دي تتحول إلى شركة ناشئة، شركة تكنولوجية ناشئة. الفكر ده ساعد في ايه اللي احنا بنتبناه ده؟ طبعا جامعاتنا تبقى جامعات من جامعات الجيل الرابع، بتقدم خدمات متكاملة، بتقدم خريج قادر على المنافسة في سوق العمل وخلق فرصة العمل. بس الاهم كمان ان احنا خلال الفترة اللي فاتت سجلنا 300 شركة تكنولوجية ناشئة، كل شركة بتوفر عدد من فرص العمل. وبالتالي من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق ودعم الابتكار وريادة الأعمال بقى عندنا 300 شركة تكنولوجية ناشئة، كل شركة بتوفر في المتوسط 5-6 فرص عمل، والعوائد من هذه الشركات تجاوزت 130 مليون جنيه. وأعتقد أنها بتساهم في عملية الابتكار لأنماط مختلفة من احتياجاتنا في بالزبط. الحياة اللي يعني تكون جديدة كمان جديدة عليها. كل الخدمات اللي حضرتك بتشوفيها دلوقتي دي معظمها شركات تكنولوجية ناشئة للشباب، بتقدم خدمات مختلفة، مش عايز أذكر خدمات، بس خدمات ممكن نستخدمها يوميا يعني. دي شركات تكنولوجية ناشئة يملكها شباب نتيجة لشغلهم. خلينا نقول للمستمعين عشان يفهمونا أكتر أنها ممكن تكون علامات يعني تجارية أو غيره، فهي ليها اسمها اللي ما نقدرش نحن نقوله بهذا طبعا المعنى. طبعا هقول يعني لحضراتكم حاجة بدون حاجة بسيطة جدا كمثال. لو كنا اللي كان متابع الغلاف بتاع مجلة فوربس الشهر اللي فات، أكتر 30 شخصية مؤثرة فيهم واحد شاب ريادة أعمال شركة تكنولوجية ناشئة كانت دعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. جميل. ده حاجة بسيطة، هي يعني شركة كبيرة جدا مشهورة في مجال التعليم عن بعد وكده يعني، وبتوفر بقى إيه عشرات بل تقريبا دلوقتي مئات فرص العمل يعني. ده حاجة من الحاجات اللي احنا بنعملها وبنهتم بيها جدا، بدعم مشروعات تخرج، بدعم ابتكار ريادة الأعمال، عاملين نوادي لريادة الأعمال في كل الجامعات المصرية عشان الشباب وهم في الجامعة يبقى عندهم فرصة يتعلموا يعني إيه ريادة أعمال، يعني إيه مشروعات صغيرة ومتوسطة، يعني إيه دراسة جدوى، يعني إيه حول الفكرة بتاعته واشتغل عليها، يعني إلى آخره. كل دي حاجات ما كانتش بتقدمها الجامعات، بس ده بقى موجود حاليا. أنا رافت نظري حاجة، أن لديكم في أكاديمية البحث العلمي كمان معرض بيبقى يعتبر كده سوق سنوي للابتكار، وأنتوا بتعتبروك أحد الآليات لتسويق مخرجات البحث العلمي، وده نقطة مهمة التسويق ده. صحيح. يعني يمكن زي ما حضرتك ذكرت بالضبط، معرض القاهرة الدولي للابتكار هو بيتعمل كل سنة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنسخة السابعة اتعملت كانت في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت في شهر يعني فبراير، وكانت دولة البرتغال ضيف شرف. هو المعرض زي ما حضرتك ذكرت هو بمثابة سوق سنوي للابتكار، بندعو المبتكرين من جميع أنحاء الجمهورية ومن الدول الأخرى ومن الدول الأوروبية كمان يجوا يعرضوا ابتكاراتهم في هذا المعرض، وفي نفس الوقت بندعو رجال الأعمال والمستثمرين والبنوك والجهات المنحة إلى آخره يجوا برضو يحضروا المعرض. فهو تسويق، تشبيك بين الناس. طب ايه اللي حصل منه؟ عندنا حاجات كتيرة جدا جدا جدا اتسوقت من هذا المعرض. يمكن منهم هذكر بعض الأمثلة بسرعة كده عشان وقت حضرتك. أجهزة التنفس الصناعي دي كانت أحد الابتكارات اللي معروضة في معرض القاهرة الدولي للابتكار، دلوقتي بقت منتج صنع في مصر موجود في الأسواق. ويمكن خلينا نقول ان جائحة كورونا هي كانت السبب بالزبط في ان مصر تتجه لهذا الوضع، وده بيوضح لنا اهمية برضو البحث العلمي في هذا ده بحث علمي، وده مشروع دعمته اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لاحد المهندسين الشباب هندسة طبية جامعة القاهرة. بقى دلوقتي اجهزة التنفس الصناعي بتنتج محليا مثلا صنع في مصر، حاجة محترمة جدا جدا. اجهزة مراقبة المريض، العديد من الاجهزة الطبية، لكن حتى كمان السيارة الكهرباء اللي بنتكلم عليها، ما هي دي كانت معروضة في معرض القاهرة الدولي للابتكار، ودولة رئيس الوزراء هو بيتجول في المعرض شافها، فوقف مع المبتكرين والمخترعين سألهم عن تفاصيلها، ليه ما بتكملوش، ليه مش بنصنعها صناعة محليا، فحكوا مشاكلهم لدولة رئيس الوزراء، وسيادته يعني وجه بحل المشاكل فورا، ومن هنا جت البداية. يعني أنا أصلا أقول هو ده ما كانش حد هيعرف ان في ناس في جامعات ومراكز بحثية ومهندسين يقدروا يصنعوا سيارة كهربائية الا لما اتعملت وتعرض النموذج الاولي في معرض وشافوا احد المسؤولين واهتم بيه واحتضنه، فتح ان شاء الله يتحول الى منتج قريب باذن الله يعني. طيب نروح لفصل قصير ونعود مرة تانية للحديث في عازم ولا معزوم على هواء البرنامج العام. في كل حتة من بلادي، من بلادي حكاية، فن الجدود فاق الحدود وملوش نهاية، حضارات كتير والتاريخ طويل، صنعوا من إبداعي آية. أصل البهار ألوان وزح وفي كل حتة فيكي يا مصر، عن الكون دي أو على البحر تراثنا هو البداية. أصل البهار ألوان وزح وفي كل حتة فيكي يا مصر، عن الكون دي أو على البحر تراثنا هو البداية. عازم ولا معزوم على هواء البرنامج العام. ضيفنا دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي. دكتور محمود يمكن اتكلمنا شوية أكتر عن مجريات البحث العلمي وأهميته، الحديث بياخدنا عن أجواء شوية الشهر الكريم شهر رمضان، ولكن بنعود إليه برضو وإحنا بنتحدث برضو عن أهمية العمل أكيد، وإن العمل ده الشيء المهم، لكن عايز أروح مع حضرتك شوية على أجواء رمضان بالنسبة لدكتور محمود صقر كعالم وفي نفس الوقت كإنسان، يعني بتعيش زي رمضان عموما على مدار السنين، ورمضان السنة دي هل مختلف أكثر مع حضرتك؟ والله طبعا هو رمضان طبعا يعني لو جينا نقسمها كده في حياة الواحد هو في يعني ثلاث مراحل، أهمهم وأجملهم وأحلاهم هي مرحلة النشأة زي ما قلت دايما كده، ومرحلة النشأة دي تشمل يعني منذ الطفولة حتى التخرج من كلية العلوم جامعة طنطا سنة 87. المرحلة الثانية وهي شوية مرحلة الحياة العملية، بداية من التحاقي بالمركز القومي للبحوث في القاهرة سنة 89 وحتى 2008 اللي هي حياة باحث بيشتغل عشان يخلص ماجستير ودكتوراه وبعدين يترقى أستاذ مساعد ثم أستاذ إلى آخره، ودائرة المعارف والشغل والاهتمامات في المرحلة دي طبعا مختلفة عن اللي قبلها ومختلفة عن اللي بعدها. لكن بتفتقد رمضان معين من ضمن كل الحالات والمراحل دي؟ طبعا المرحلة الثالثة والأخيرة هي المرحلة اللي الواحد اشتغل فيها في الإدارة، فأصبح عمل والعمل واخد كل الوقت الحياة كله يعني. إداري، وده بقى يعني إيه يعني دي أصعب فترة بتبقى في حياة الإنسان بصراحة. يعني طبعا هي فترة الطفولة والنشأة. رمضان زي يمكن ما قلت في أول البرنامج يعني إحنا نشأة أرياف فلاحين، فطقوس رمضان مختلفة تماما عن هنا. طبعا الفطار عندنا نوعين من الفطار، اللي هو طبعا فطار الأسرة، وهي الأسرة ما ينفعش تعزم حد في أول يوم لأنها هي الأسرة كبيرة، الأسرة تشمل أحيانا يعني العائلات، يعني كان زمان كده عارفة العائلات كلها تبقى موجودة في نفس البيت، فهو ده فطار العيلة، فطار كبير جدا، العيلة جداً كبيرة بقى، العيلة الكبيرة جدا جدا، واستيل هي فضلت كبيرة لفترات طويلة حتى لما كل أخ من الإخوات بقى قاعد لوحده فاستيل عيلته كبيرة، لأن كان بعض من ولاده برضو بيتجوزوا وفضلوا قاعدين معاه، فده فطار. لكن ده مش الفطار الأهم، ده الطبيعي أول يوم رمضان. الفطار الأهم اللي هو أهل القرية كلهم بيفطروا مع بعض، يا ده تجمع آخر داخل القرية. ده تجمع نفسها. ده الأجمل ليه بقى يعني. الجميل فيه من أجواء زمان الحلوة يعني، ولو كانت موجودة دلوقتي قول لي يعني كمان. هي موجودة دلوقتي بس يعني مش زي زمان. الموجود ان هو كل زي بيسموها في المدينة هنا كده بقى الديش بارت كده، يعني كل واحد بياخد الأكل بتاعه، هي مش أكل بقى بيطلعوا صينية كده يعني، هو أيوة. نوع من التكافل. البيوت كلها، البيوت المصرية كلها، غالبا الفطار ده كان بيبقى في المسجد أو في مكان مثلا زي كده حوش مثلا عند العمدة أو شيخ البلد أو حاجة زي كده، والعمدة أو شيخ البلد مش حاجة زي ما بتتصور في الأفلام إن هو حد سلطوي لا ده راجل جميل جدا، الناس منهم، هو واحد منهم وبيشارك معهم في الإفطار في كل حاجة طبعا طبعا. فده كان بيبقى برضو من الأيام الجميلة جدا جدا، الإفطار الجميل جدا. دي بالنسبة للفطار ومين بيعزم مين، ما تعرفيش مين عازم ومين معزوم. لأن هو كل واحد عازم ومعزوم في نفس الوقت، يعني هو نوع من التكافل يعني. ودي سمة موجودة في الفلاحين عموما، وأكيد موجودة في الصعيد وموجودة في كل يعني ربوع ويمكن مصر يعني. الأجواء الطيبة دي الحلوة بتبقى بتفضل موجودة في الجينات لغاية الوقت طبعا. بالزبط رغم بالزبط. رغم أن يعني لمست برضو في حديث حضرتك افتقادك للمظاهر الحلوة دي والعادات الجميلة اللي يمكن دلوقتي طبع المدنية يعني مش عايز أقول طمس فيها لا أشياء لا كثيرة، ولكنه خلينا جاء عليها بعض الوقت. خلينا نقر ونعترف وبدون تجميل وبدون تزويق إن إحنا لازم نرجع لأصولنا وهويتنا. قول واحد، أنا عندي يعني وجهة نظر ومعرفش هي صح ولا غلط، بس دي وجهة نظر يعني. في الحياة الهوية هي جزء من التاريخ طبعا، والتاريخ يعني أي تفريط في الهوية، يعني إذا واحد فرط في هويته في لبسه في أكله في شربه في عاداته في تقاليده، البني آدم ده سهل أوي في يوم من الأيام يفرط في التاريخ، سهل أوي. والإنسان إذا فرط في التاريخ سهل أوي يفرط في الجغرافيا. هنقولها إزاي؟ هو ليه في ليه إخواننا الفلسطينيين مرتبطين بالزي الفلسطيني وبالكوفية الفلسطينية، بقى جزء من الهوية من الرمز بتاعهم، حاجة بتوحدهم، تراث يعني التراث ده جزء. أنا أتمنى الصعيد يفضل صعيد بلبسه بهيئته بطبيعته بكلامه بلغته بكذا. التنوع ده هو الحياة. إحنا مش كلنا مكنة خط إنتاج واحد، كلنا بنلبس نفس اللبس، بناكل نفس الاكل، بنتعلم بنفس لا مفيش كده، مفيش كده في الدنيا. التنوع والحفاظ على ده، حتى في البيئه بيتكلموا على التنوع البيولوجي. انت عارفه حضرتك التنوع البيولوجي اللي هو ايه؟ مش عايزين كلنا نبقى حاجه واحده. النبات البري يفضل بري، والنبات اللي بيشوك يفضل بيشوك، واللي فيه ورد يفضل فيه ورد. المهم هو التعايش اللي هو بيسموه التكيف، والتكيف مع الحاجات دي كلها. كل واحد ربنا خلقه ليه دور بيؤديه على الوجه الأكمل. اللي مفروض مننا إن احنا نحافظ على هذا التنوع ونحترمه، ونحترم كمان إن مش كلنا هنبقى مدير عام. كلنا بنكمل بعض، بس كله يحترم وكله يعيش حياة كريمة. وأعتقد اللي ده السيد الرئيس بينادي بيه حياة كريمة، وابتدى منين؟ من الريف ومن أجواء من الصعيد كمان، من أجواء الصعيد اللي هي دي الحياة الكريمة. تعني مش إن أنا الناس دول أجيبهم من أماكنهم أعيشهم في أماكن كده وسيب، لا، في أماكنهم في البيئة اللي لكن كمان حضرتك بتدعو يمكن أكثر إلى البحث عن هويتهم والحفاظ عليها بصورة نعم، أوقع نعم، حتى وإحنا بنعمل لهم الحياة الكريمة دي. بالضبط، ما هو ده مبادرة الحياة الكريمة بتعمله. حياة كريمة بتطور الناس في أماكنهم، مش بتعمل يعني عارفة ايه انك تنقلهم في اماكن تانية مجهزة حلوة او تجيبهم في مدينة او لا. لا، في اماكنهم في بيئتهم في ارضهم بتطور لهم التطوير. التطوير بالنسبة لي انا ممكن اكون عايش في القاهرة، ممكن التطوير بالنسبة لي ان انا اشوف شبكة طرق عملاقة، ان انا اشوف انترنت 5G، ان انا اشوف اماكن ترفيه. هيكون عنصر الابهار هو المؤثر ده التطوير يعني. بالنسبة لي بس هو التطوير بالنسبة له تبطين الترعة عشان المية توصل للارض بتاعته، ما يبقاش فيها حشائش تسد المياه. والتطوير بالنسبة لي فرصة عمل حلوة، وده يحترم طبعا وده يقدر. التطوير بالنسبة لي ممكن ان انا اكون شوف ان انا اجيب عربية جديدة، هو التطوير بالنسبة له ممكن ان هو يشتري رأس ماشية جديد. فاحنا الحاجات دي التنوع ده مطلوب. وانا يعني لو في حاجة ممكن اقولها طبعا ان انا اقول يعني ربنا يبارك في الرئيس ان هو افتكر اهلنا في الفلاحين وفي الصعيد، لأن حتى وإن كنا هنا في المدينة فإحنا أهلينا هناك، جزرنا هناك. فإذا كنا إحنا ك ك ك ك كناس معرفناش نهتم ونطور أهلينا، فربنا كرمنا بهذا الرجل يعني هو يساعد أهلينا أنه ياخد بيئتهم في الحتة اللي هم بيحبوها، لأن دي أفضل حاجة في الدنيا. يعني أنا لو عايز أتحدث عن حياة كريمة بأنها ستتكلف يعني يمكن تريليونات، ولكنها يعني هو ماضي في وعلى عزمه في أن هو يتمم هذه المراحل، مراحل حياة كريمة، حتى يعيش فعلا الإنسان المصري هذه الحياة في ربوع الريف وفي ربوع مصر كلها. بالضبط بالضبط. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال مهم برضو. أكثر إفطار رمضاني يعني لا تنسى من بالك أبدا، وكان سواء داخل مصر أو خارجها، بس هو لا تنسى من بالك؟ يعني طبعا الإفطار الرمضاني اللي عمري ما هنساه يعني طبعا في حياتي، وهو كان يعني الإفطار اللي كان فيه أبويا الله يرحمه وأمه موجودين، وكان كل اخواتي موجودين طبعا. يعني مع الايام بقى في فقد كتير، ما كانش التجمع ده بيحصل تاني. فمش الافطار كنا بناكل ايه، لكن كان مين اللي موجود قاعد على الاكل. فده يعني الافطار اللي هو كان بيبقى ابويا وامي موجود ان شاء الله يرحمهم جميعا، هو ده افضل افطار ما انساهوش في حياتي يعني. بعد كده بقى الافطار اللي بيبقى مع اصدقائي اللي هو احنا المقربين اكتر، المقربين احنا عندنا جروب كده عاملينها مثلا للدفعه يعني، هم دول افضل ناس ممكن الواحد يفطر معهم. كل واحد راح فيها، اللي بيشتغل مدرس، اللي بيشتغل صيدلي، اللي بيشتغل في بحث علمي، اللي بيشتغل في جامعه، اللي بيشتغل في كذا، اللي مسافر دول الخليج ورجع. فهو التنوع ده انا بحبه، وبحب ان احنا نرجع تاني نتقابل ونفطر مع بعض بالرغم من ان الحياه ودتنا في سكك مختلفه يعني. وتظل بس دفء العيلة واللمة الحلوة أيا ما كانت مع أصدقاء أو أحبة، هي دي أهم نقطة كمان. نعم. بتفتقدها يمكن أكتر دلوقتي. نعم نعم. أو بتحققها مع ناس مهمين برضو يكونوا أقرب لحضرتك يعني. الحمد لله طبعا يعني، طبعا في افطار كتير، احنا تقريبا كل يوم بنفطر بره يعني. دايما حضرتك بين معزوم بقى ولا عازم؟ لا ما هو يعني غالبا بيبقى معزوم، تبقى حاجات يعني لها علاقه بالعمل او من بعض الاصدقاء، وبنبقى عازمين برضو اكيد يعني. لكن يبقى الفطار اللي هو المجمع اللي مع كل الاهل ده هو. طب عمر حضرتك رحت سافرت مثلا وقضيت رمضان في اي دوله خارج مصر؟ لو حصل ده، ايه اللي بتفتقده عن رمضان مصر بقى، رمضان اللي بالطعم المصري والنكهه المصريه؟ ولا انا سافرت قضيت رمضان في ايطاليا وقضيت رمضان في امريكا. شوفي هقول لحضرتك، ما فيش حاجه من اللي احنا بنقولها دي موجوده، بالرغم من ان هناك مراكز اسلاميه وفي تجمع على الفطار هناك وفي صلوات والى اخره، لكن طبعا كل اللي احنا بنقوله ده مش موجود بره يعني. يمكن اكتر حسيت بالألفة شوية في رمضان اللي كان في ايطاليا. كان في مركز اسلامي في ميلان، وكان في ناس كتير قوي مصريين وعرب ومسلمين من، لكن بمصر، مصر دي حاجة تانية، بالطبيعة دي، بالجو ده، بالطقوس دي، بالعادات دي، بالناس دي، لا. لكن كان يمكن يعني دي بتخفف شوية ان الواحد يفطر لوحده او كده او بتاع، لكن طبعا مصر رمضان مصر. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. يمكن دي الكلمتين الحلوين اللي دايما بنقولهم لبعض كتهنئة حلوة بأجواء رمضان الحلوة، بيعبروا فعلا عن أن رمضان في مصر حاجة تانية زي ما حضرتك بتقول. صحيح. شكرا جدا دكتور محمود الصقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكنت ضيف عزيز علينا في عازم ولا معزوم. وبشكركم مستمعينا الأعزاء، كنا معكم اليوم فريق العمل رئيس التحرير أحمد دياب، على الميكسر خالد عيد، من أسرة الإخراج دكتور طارق دياب، ومن أمام المايكروفون ميادة السعيد.